من كلانا يا أمنا إيمان، الحب الوفاء والحنان، فأنت دنيانا وآمالنا، وأنت كالوردة في البستان، ونحن مثل النور في الصباح، جئناك بالفرحة والنجاح، أنا وأختي والتهاني لنا، تملأ هذه الدار بالأفراح. رانيتي أنت لنا نسمة، وعندنا الأعياد والنعمة، تبتسم الدنيا لنا كلنا، دمت لنا الفرحة والبسمة. وأنت يا ريان نعيم لنا، ومنك كل الشوق كل المنى، يحفظك الباري بألطافه، يعطيك يا ريان نعيم الهنا. هيا بنا نلعب يا رانيا، فأنت مثل الوردات الزاهية، أنا وأنت الآن في دارنا، كالنور كالبشر وكالعافية. وأنت يا ريا تعالي معي، حبك في قلبي وفي أضلعي، أنت لروحي نغمة عذبة مثل شدو الطير في مسمعي. من كلانا يا أمنا إيمان، الحب الوفاء والحنان، فأنت دنيانا وآمالنا، وأنت كالوردة في البستان، ونحن مثل النور في الصباح، جئناك بالفرحة والنجاح، أنا وأختي والتهاني لنا، تملأ هذه الدار بالأفراح. رانيتي أنت لنا نسمة، وعندنا الأعياد والنعمة، تبتسم الدنيا لنا كلنا، دمت لنا الفرحة والبسمة. وأنت يا ريا نعيم لنا، ومنك كل الشوق كل المنى، يحفظك الباري بألطافه، يعطيك يا ريا نعيم الهنا. هيا بنا نلعب يا رانيا، فأنت مثل الوردات الزاهية، أنا وأنت الآن في دارنا، كالنور كالبشر وكالعافية. وأنت يا ريا تعالي معي، حبك في قلبي وفي أضلعي، أنت لروحي نغمة عذبة مثل شدو الطير في مسمعي.